ومع الأسف العديد من التيارات الحركية أيضا لم تقدر قيمة هؤلاء ولم تبحث عنهم، وهؤلاء إلى اليوم كثير. ابحث عنهم وجدهم وخذ بأيديهم، والله فيهم خير كثير من الناس، ليس عليه سم ظاهر لكن فيه خير عظيم جدا، وفيه توجيه وعنده توجه. اليوم لو تقرأ في أسماء أهل بدر، هذه الفئة العظيمة الذين قال الله عز وجل لهم اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، انظر فيهم كم واحد فيهم معدود من فقهاء الصحابة، كم واحد معدود من رواة الصحابة، كم واحد؟ قلة قلة. نعم فيهم فقهاء وفيهم، لكن كثير منهم لا تكاد تعرفه، كثير منهم أصلا ليس له حتى مواقف مشهورة بعد هذا الموقف، بعد موقفه في بدر. ولكن خلاص يكفيه أنه من أهل بدر، وكانوا يقومون مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مقام. وهكذا ينبغي أن تعلموا الناس اليوم، أن تعلموا الناس أنه لا يشترط أن تكون من كبار العلماء أو المثقفين أو المفكرين حتى يكون لك أثر في الأمة. فهذا له أثر بدفع المال، هذا له أثر بالدعم المعنوي، هذا له أثر في الدعم الجسدي والذب عن الناس، هذا له، كل واحد له أثره وله طريقته وله ما ينفع به. وهناك الكثير من المحبين الأخفياء ممن هم أصحاب مواهب، ويمكن أن تكرس هذه المواهب وممكن أن يتحولوا إلى كبار علماء وإلى كبار فضلاء وإلى كبار مجاهدين وإلى كبار متصدقين وإلى كبار عباد. لكن حين ننتبه لهم، اليوم كثير منا وقع في فخ بغيض اسمه فخ النخبوية، خلاص لا يخاطب إلا النخب، وينسى أنه كذلك كنت فمن الله عليكم. عامة من نراهم من كبار المفكرين والعلماء والعباد والفضلاء في يوم من الأيام كانوا من هذه الفئة، فئة المحبين الأخفياء، إنسان مقصر وينظر إلى أهل الصلاح من طرف خفي ويقول يا ليتني كنت منهم. ذكورا وإناثا انتبهوا. نعم اليوم كثير من العامة مع الأسف، كثير من فئة محبين الأخفياء انتقلوا إلى فئة المحادين والمعاندين والمتطوغتين، الذي يتكلم عن أهوائه ورغباته الشخصية على أنها أشياء مقدسة ينبغي أن يسحق النص أمامها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الثوابت، كل شيء. وهناك فئة لا زالت تحتفظ بعبوديتها لله عز وجل، ولا زال من فئة المحبين الأخفياء الذي لو جلست معه ووعظته تنزل الدمعة من عينه. ومع الأسف كثير من الشباب من جماعة المحبين الأخفياء اغتالتهم يد هي يد صديقة، هي في الأسف مع الأسف كانت يد تريد الخير، جماعة الحديث عن الوعي والوعي السياسي والكذا والكذا، والذي تحول الأمر من مجرد وعي إلى شيء من الإلهاء والإشغال والكلام الدنيوي المحض. فالكلام عن السياسة والاقتصاد وغيرها وغيرها ممن يدخل فيه كثير من هؤلاء بحسن نية، ثم يتحول الأمر من محاولة لخدمة الأمة إلى إغراق في هذه الأمور ينسي عن الغائية أصلا، وفقط هو مغرق في هذه الأمور ليعلم عنها المزيد والمزيد والمزيد والمزيد، ومع مرور الوقت يقسو قلبه ويضعف قدر البحث الشرعي في قلبه. فلننتبه لهذه الفئة ونحاول أن نتلمسها هنا وهناك، والله كنوز تمشي على الأرض. هذا مثل ذاك الصحابي، لو يقام عليه الحد، لو يكون على حد ويقام عليه الحد ما يحمل على الله ورسوله، لا يحمل على الله ورسوله. وين أقيم عليها الحد؟ لأنه يحب الله ورسوله. النبي شهد له يحب الله، وهو جلد بكلمة الله يحب الله. ما هو الناس اللي اليوم يأتي ويكلمك بالرجم وكذا، لك نية أنك تصير عاهر، ليش زعلان؟ يعني سبحان الله، الأمر يعني عجيب. هذا كنز لا ينبغي أن يفقد، المحبون الأخفياء.